قبل أن يقع فيما وقعوا فيه. إذا كنت ماشي في عمل أهل السعير وفي طريق أهل النار فقد عرفت مآله، أرأيت إن صرت إليه أذلك خير أم جنة الخلد؟ فالكلام من أهل الإيمان أولهم الرسل، والمقصود الأول محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام منهم لمن؟ لأصحاب السعير أو العاملين بأعمال أهل النار، أذلك خير أم جنة الخلد؟ ها؟ فممكن الكلام ده يكون بعد وقوع الأمر فيكون توبيخا له. فلما يجي ابنك يرصد آخر العام ويعيد السنة ويجوا يكرموا الأوائل والناجحين والمتفوقين، عدد السنة أفضل ولا كنت زمانك مكرم مع هؤلاء ورحت سنة تانية اللي بعدها وفعلت كذا؟ يبقى ده توبيخ له. طيب لما يكرموا هؤلاء وابنك لسه ما دخلش الامتحان أفضل، لكن انت شايف منه اهمالا وعمل باعمال الراتبين، تقول له شايف بيكرموا الاول ازاي؟ ده افضل بقى ولا الناس اللي ساقطه؟ هو لسه ما سقطش ولا رسب ولا شيء، لكن بيتذكروا بما سيكون. الايه تحتمل الاثنين، اما توبيخ لاهل النار بعد دخولهم النار يقال لهم اذلك الذي صرتم اليه خير ام جنه الخلد التي كان الله سبحانه وتعالى يعد بها المتقين، أو قبل دخوله من ألف الدنيا يذكرهم أنتم ماشيين في أعمال أهل النار وعرفتم ما لهم من السعير والثبور، ولأهل الجنة ما عرفتم من النعيم، أذلك الذي صار إليه أهل النار والذي قد تصيرون إليه لو عملتم بعملهم خير أم جنة الخلد؟ في الآية تحتمل معنيه بعد وقوع العذاب توبيخا أو قبل وقوعه تحذيرا. أذلك، ذلك اللي هو إيه؟ السعير اللي هم فيه. قل أذلك، واعتدنا لمن كذب بالسعير بالساعة سعيرا، أذلك السعير لا تدعو ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرا، أذلك الثبور، أذلك إشارة إلى إيه؟ إلى السعير والثبور. أذلك خير أم جنة الخلد؟ خير يعني كلمة خير يعني أفضل، مش كده؟ بس التفضيل بيكون بين شيئين فاضلين. بقول لك ده افضل ولا عذاب النار؟ هو عذاب النار فاضل في نفسه عشان فاضل بينه وبين الجنه، لكن ده اسلوب مشهور عند العرب، ها؟ ظاهره التفضيل وليس مقصود. بقول لك السعاده خير لك ام الشقاوه؟ مش معنى بقول لك الشقاوه دي شيء فيه خير، فاهمني ازاي؟ ولكنها من باب المقارنه لا من باب التفضيل، وده مشهور في لغه العرب. احسن انك تصير من الناجحين ولا انك تكون من الراتبين؟ مش معنى كده ان الرسوب فيه لون من الحسن وهو فاضل بينهما في الحسن، لا، ده انا عايز اقارن بينهما، فقد ياتي ما ظاهره التفضيل والمقصود المقارنه لا التفضيل، هو ده المقصود هنا. اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ وخلي بالك من كلمه جنه الايه؟ الخلد، فتشعرك وتبلغك معنى دوام هذا النعيم. يا ترى اللي انتم فيه من العذاب ده افضل ولا النعيم الدائم والجنه الدائمه والجنه التي يخلد اصحابها، ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ وخلي بالك من كلمه وعد المتقون، لان الكلام كان لسه في الدنيا لما قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يكون او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. فرب العزه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. ده كلها ايه؟ وعد من الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ فنحن نعيش وحادينا وسلوة قلوبنا أن الله قد وعد، وعندنا الوعد ده كالمتحقق الذي نراه بعينه. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ يعني كنتم تستهزئوا بيهم وده وعد مش حق وفيها يحضر كام ده وفين الجنة اللي تقولوا عليها وفين الساعة وكذبتم بالساعة؟ فقال لهم موبخا مرة ثانية التي وعد المتقون، وكنتم تستهزئوا بهذا الوعد ولا تصدقونه. فكل كلمة لها معنى. لما اقول لك هو ده افضل ولا الكلام اللي قلناه وكنا قلنا الناجحين هنعمل لهم كذا وكذا، ده كله توبيخ، تمام؟ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت اللي هي إيه؟ الجنة لهم، يعني بتاعتهم، لأن الملكية دي لهم، يعني بتاعتهم وليهم هم، جزاء ومصيرا، جزاء على أعمالهم ومصيرا أن يصيرون إليها، كانت لهم جزاء كما يقال لهم بما كنتم تعملون، فينعم هذا النعيم جزاء على هذه الأعمال الصالحة. الكلام ده ما كانش من فراغ، تكلموا في الدنيا جاهد وتعب ومشقة في هذه الأعمال، فجوزوا على أعمالهم بهذه الجنة. ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء، البقى كلمة جزاء دي، كانت لهم جزاء ومصيرا، أي هي المرجع الذي يصيرون إليه. لهم فيها، فيها الهادي تقول عليه الجنة، لهم في الجنة ما يشاءون، يعني ما يشاءونه من النعيم اللي هم عايزينه من أنواع الملاذ والنعيم، لهم في هذه الجنة كما قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لهم فيها ما يشاءون خالدين. خلي بالك من كلمة جنة الخلد وخالدين، كأنه بينبه هؤلاء الكفرة وهؤلاء الظلمة أو الظالمين، ينبههم على أن نعيم الدنيا لا خلود فيه. اللي انتم تطلبوه ان هو يلقى اليه كنز او تكون له جنة، ده نعيم زائل، ده نعيم مؤقت، والنعيم المؤقت الزائل عمره ما يكون نعيم، عمره ما يكون نعيم، بالعكس ده هو لون من العذاب. ان انا اديك وارجع اخذ منك تاني وتبقى محروم ولا شيء لك، بيبقى العذاب اكبر. يعني اللي ما دقش ومعرفش بيكون عذابه اكبر، فاهمين ازاي؟ فكأن هذا العذاب يكون مضاعفا لانهم عرفوا الوان النعيم وان كان نعيما مؤقتا، وان كان نعيما مؤقتا. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا على هذه الحقيقه، قال لهم فيها ما يشاءون خالدين. ففعلا من اعظم نعيم الجنه يا اخواني انك تعرف ان النعيم اللي انت فيه ده ما بيخلصش، بيزيد وبيتجدد. التفاحه اللي بتاكلها مش كل مره هي نفس الطعم، ولا كل مره هي نفس النكهه والرائحه والتلذذ بها، كما قال تعالى واوتوا به متشابهة، شكله متشابه، دي تفاحة ودي تفاحة، لكن لما تذوق تجد الطعوم مختلفة، الروائح والنكهة مختلفة، والتلذذ بها مختلف. فالإنسان قد يزهد في النعيم لتكراره، أما الجنة، أما الجنة فلا تكرار فيها، فكل ثمرة يأكلها بنعيم متجدد ولذة متجددة، وكل شهوة يقضيها بنعيم متجدد ولذة تتجدد بالنسبة لك. لو فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك، كان اللي هو ايه؟ كان ما يشاءونه من النعيم، لهم فيها ما يشاءون، كان هذا الذي يشاءونه على ربك وعدا مسؤولا، كان هذا النعيم وعد من الله سبحانه وتعالى، وان لهم فيها ما يشاءون وعد من الله سبحانه وتعالى. برضك خلي بالك من تكرار كلمة ايه؟ وعد، إذا ذكرت وعدا وعدا وعدا، وعد المتقون كان على ربك وعدا مسؤولا، لأن كل ده ما يعد الله به المتقين في الدنيا. فزي ما قلت لكم احنا عايشين بهذا الوعد، وعد الصدق من الله سبحانه وتعالى. كان على ربك وعدا، أي كان هذا الخلود أو كان ما يشاءونه وعدا مسؤولا. ما معنى مسؤولا؟ يا ترى هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اللي يعرف يرفع اسم. اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اتفضل بعد ذكر اسمك. محمود، محمود ايه؟ يا مرحبا، اتفضل. اسم مفعول، كان على ربك وعدا مسؤولا. ها، واحد يقول ده اسم مفعول لان اسم الفاعل منها ايه؟ سائل. فالمسؤول اسم مفعول، من هنا اسم مفعول، من هنا المسؤول، من هنا المسؤول؟ كان على ربك وعدا مسؤولا. تفضل يا عم احمد. ايوه انا فاهم، مين المسؤول؟ مين اللي هيسأل؟ فربنا لا يسأل، لا يسأل عما يفعل. مش خدنا كده في سورة الأنبياء؟ لا يسأل. فكان على ربك وعدا مسؤولا، ما معنى هنا؟ حضرت سنة لرفع يده أولى من الجنة. صابر عم أحمد، قال كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول لك العباد كانوا بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى هذا السؤال، ها؟ يعني ربنا سبحانه قال وعد المتقون، والوعد المسؤول ألقهم ما يسألوا ربنا، يا رب فين اللي انت وعدتنا، اللي وعدتنا به، مش كده؟ كما قال تعالى حكاية عن ربنا آتنا ما وعدتنا على رسل، فين يا رب وعدتنا؟ آتنا ما وعدتنا على رسل، انت وعدتنا بالجنة، فين الجنة؟ تمام؟ فوعدا مسؤولا يسأل المتقون ربهم تحقيق هذا الوعد، يسألونه تحقيق هذا الوعد. وقيل السائل هم الملائكة، الملائكة تسأل لهم الجنة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر قال وأدخلهم، في سورة غافر وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، مش كده؟ بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى يطلبوا منه أن يدخل المتقين الجنة اللي هو وعدهم بها، وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وياتيهم ما اول الايه الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفر، الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاتق الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يبقى مين اللي بيسأل؟ وبيسألوا مين؟ لكان على ربك وعدا مسؤولا يسأل المتقون ما وعدهم الله به في الدنيا، ويسأل الملائكة لأهل الإيمان ما وعدهم الله به في الدنيا. شوف الجمال، يبقى انت بتقول يا رب انا عايز اللي وعدتني بيه بالجنة، ربنا يجعلنا لأهل الإيمان يا رب وإياهم، ثم يأتي الملائكة ومعاك يقولوا يا رب اديهم اللي انت وعدتهم بيه من الجنة، فلك من الملائكة شفيع. ده هذا غير ان وعد الله حق، وربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، لكن شوف شعورك ان الملائكة معاك والملائكة بتسأل ليك وانت بتطلب. ها؟ قال وقيل المراد الوعد الواجب وان لم يسأل. في ناس فسرت تفسير ثالث قال لك لا لا، ده كلمة مسؤولا يعني محققا، كلام ده هيسأل، انا اسأل على الكلام دوت يعني ده كلام حق، انا تقولوا لي في اي حاجة هيتحقق، فليس المقصود انكم ستسألونني، ولكن المقصود انه كلام ايه محقق لا ريب فيه. يبقى ما قال كان وعدا مسؤولا، لان فعلا في سؤال ويسأل المتقون والملائكة الله الوعد الذي وعده. واما مسؤولا ليس المقصود من ان هناك سائل ومسؤول، ولكن المقصود به تحقيق الوعد، ده وعد انا مسؤول عنه، مسؤول عنه يعني متحقق ومتاكد منه وهيحصل، مش معنى كده انك هتيجي تطلب مني. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. سمع معنا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت على ربهم كانت لهم جزاء ونصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم كان على ربي خالدين كانت وعدا كان على ربي كان على ربك وعدا مسؤولا. مين يسمى؟ طب سمى اسمك ايه انت؟ ايوه اسمك ايه؟ قول يا احمد عبد الله. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ما أكثر أن يكرر الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قصة التابع والمتبوع، قصة التابع والمتبوع، سواء كان المتبوع صنم أو بشر، سواء كان صنما أو بشرا، حجرا أو إنسانا، يكرر الموضوع ده والحوار اللي بيحصل ما بينهم. سواء كان المتبوع ضعيف لا يملك شيئا زي الأصنام مثلا مش حجار، أو كان المتبوع قويا ذا سلطة. يقول الضعفاء الذين استكبروا، كبراء والضعفاء ويحصل منهم حوار. أيا كان المتبوع لا عذر للتابع، أيا كان المتبوع تبعت مين وسمعت كلام مين ومشيت تحت اي اوضاع اجتماعيه واعراف وقوانين، ده كله مش عذر لك، لاننا لا متبع عندنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. عشان كده دايما نقول إخلاص واتباع السنة، إخلاص واتباع السنة، إخلاص واتباع السنة. هتسأل عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتباع سواه هيتبرأ منك ولا يعرفك، بالعكس هيشهد عليك، هيكون حج عليك. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا لا الموضوع مش كده، لا جنالكم ولا غيره، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إن لذائقون، حق علينا احنا الاثنين اتبعوا المتبوع قول ربنا فإن لذائقون العذاب مع بعض. وهكذا في سورة غافر يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلا أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، ويتكرر عشرات المرات في القرآن، معنى أنه تكرر يبقى ربنا بيحذرنا منه، يبقى ربنا بيحذرك. أي اتباع مش هينفعك في كل هدف حياتك، شوف اتبعت السنة ولا اتبعت غير السنة. هنا في هذه الآية يقول عز وجل ويوم يحشرهم كلهم، العابد والمعبود من دون الله، التابع والمتبوع، وفي قراءة ويوم نحشرهم، يعني واذكر يوم نحشر هؤلاء ويوم يحشر هؤلاء. خلاص، مع ان المقصود تعليق التذكير هنا باليوم ويوم يحشر، يعني اذكر يوم يحشر، هو المراد ذكر اليوم ولا ذكر ما يحصل في هذا اليوم؟ ويوم يحشر هذا بالتأكيد والمبالغة، ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. وما يعبدون وما قالش ومن يعبدون. غلب هنا غير العاقل، رغم انهم ممكن عبدوا الملائكة وعبدوا عيسى وعبدوا عزير مش كده، لكن غلب غير العاقل. قال المصنف لأمور، او الاول لان من يعبد من لا يعقل اكثر ممن يعبد من يعقل. عبادة غير العقلاء اكثر من عبادة العقلاء، هذا قوله. وطبعا ده كان في الجاهلية الاولى اكثر، لكن في زماننا اليوم عبادة العقلاء اكثر من عبادة ايه؟ المقصود بالعقلاء يعني لهم عقل مش حجر يعني. ها؟ عبادة اشخاص، عبادة كبراء، عبادة مشايخ، عبادة جماعات. العبادة للعقلاء هو يقول انها اقل من عبادة غير العقلاء. لا احنا زماننا غير كده. طب قول لنا تفسير تاني. قال تنبيها على انها جميعا مشتركة او مشتركة في كونها غير صالحة، في كونها غير صالحة لكونها آلهة. سواء يعقل او لا يعقل الاثنين ما يصلحوش آلهة. فعبر بغير بالذي لا يعقل عشان يشير به ان هو والغيره سواء. خلاص. وما يعبد يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول أأنتم، بيكلم مين كده؟ المعبودات، المتبوعين، الأصنام أو الرؤساء، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ زي ما في قراءة يوم نحشرهم برضه فيه فنقول، ويوم نحشرهم فنقول، وقراءة ويوم يحشرهم فيقول. خلاص. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ السؤال ده سؤال ايه؟ استهزاء وتقريع وتوبيخ. ها انتوا بقى يا سيدي بقى اللي اضلتوا دولك ولا هم اللي ضلوا؟ يرتجفوا طبعا. احنا لا، احنا مالناش دعوه، هم اللي جعلونا آلهة، احنا براء من ذلك. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أكان ضلالهم بسببكم، بدعوتكم لهم إلى عبادتكم، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق والتدبر فيما يتوصل به إلى الصواب؟ أنتم اللي ضلتوهم ولا هم اللي ضلوا أنفسهم؟ قالوا سبحانك، سبحانك، شوف الكلمة، سبحانك يعني أنت منزه عن هذا، أنت يكون لك ولد، يكون لك شريك، سبحانك. ينزهون الله سبحانه وتعالى. خلاص. تعجب مما قيل لهم، سواء كان بقى المعبود هنا ملائكة أم أنبياء أم جمادات، الكل ينطق بتسبيح من؟ بتسبيح الله. سبحانك ما كان ينبغي لنا، إحنا اللي اتخذونا آلهة، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يبقى نقول لهم خذونا إحنا أولياء من دون الله، ده أنا نفسي أسجد ليك وأعبد وأذل. يبقى أقول له خذني أنا إله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. لو كان معاه آلهة زي ما يقولوا كان كل إله اللي بيقولوا عليهم دول كان جري يعبد ربنا ويتذلل لله سبحانه وتعالى. شفتوا الحجة القوية؟ أنتوا بتقولوا دول آلهة، لو كانوا آلهة كانوا هم نفسهم هيذلوا لله ويعبدوا الله. يبقى من باب أولى إن أنت تعمل إيه؟ توجه إلى الله. هؤلاء الملائكة أو هؤلاء المعبودين من دون الله او المعبودون من دون الله يقولون ما كان ينبغي، ما كان يصح ولا يستقيم لنا ان نتخذ من دونك اولياء، ان اولياء نعبدهم، فكيف ندعو عبادك الى عبادتنا نحن مع كوننا نحن لا نعبد ايه؟ لا نعبد سواك ولا غيرك. تمام. ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء. ما القصه ايه؟ ما هم ليه عبدوكم؟ قالوا ولكن متعتهم، احنا ما اضللناهمش ولا قلناهم خذونا آلهة، ولكن الموضوع يا رب انك متعتهم وآباءهم. متعتهم وآباءهم يعني ان ربنا ينعم على واحد ويمتعه في الدنيا، يبقى هو ده سبب المضل. اقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ قالوا لا، ما ينبغي ان نتخذ من دونك أولياء، ولكن الموضوع انك يا رب متعتهم فاحذر من متاع الدنيا لانه غالبا سبب الضلال. ولكن متعتهم واباءهم، عاشوا في النعيم وورثوا النعيم عن ابائهم والتمتع بمتع الدنيا، فعشان تقول لهم جنه وكلام من دوت وتقول لهم بقى رسول وتقول لهم اله، مش في دماغهم القضيه. فالانشغال بالنعيم ينسيك القضية، ينسيك الأمر المهم الذي خلقت له، بتنشغل بالتمتع بهذا النعيم. فاحذروا التمتع بالنعيم، يقول حرام لكن احذروا منه، لأنه غالبا بيلهيك عن الحق سبحانه وتعالى، بيشغلك عن الله، بيشغلك عن العمل اليوم الآخر. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى، حتى نسوا الذكرى، لما سبب نسيان ذكر الله سبحانه وتعالى، نسيان الموعظة اللي جاءتهم، نسيان تدبر الكتاب، نسيان النظر في صنع الله سبحانه وتعالى والنظر في هذا الكون، كان سبب ايه؟ تمتع بالنعيم وترك شكره. وكانوا قوما بورا، ما معنى بورا؟ البور يعني الهلاك، كانوا قوما هلكا خلاص، او بورا يعني فاسدين، البوار يعني الفساد، مش كده؟ دار البوار يعني الدار الهالكة او الدار الفاسدة، مش كده؟ نقول بارت البضاعة، يعني بارت كسدا وفسدا، مش كده؟ فالبوار يأتي بمعنى الفساد، ويأتي بمعنى الكساد، ويأتي بمعنى الهلاك. والبور الذي لا خير فيه، يقول لك بأرض بور، يعني ما فيش حاجة تزرع، ما تطلعش حاجة. فكانوا قوما بورا هلكا لا خير فيهم، فاسدين كاسدين، واضح؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي، سمع كده الآيات دي الثاني، قل أذلك، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا المكذب الآلهة والأصنام ومن المكذب الكفار فقد كذبوكم فما تستطيعوا بما تقولون يعني الله سبحانه وتعالى لما تبرأ هؤلاء المعبودون من عبدوهم خاطب هؤلاء المشركين العابدين لغير الله قال فقد كذبوكم في قولكم انهم آلهة هم يقول لهم هم يقولون مش آلهة فالله يقول لهم لا يحصل عشان بعد كده باش يبعوز فقد كذبوك تبرأوا منكم فما تستطيعون وفي قراءة فما يستطيعون يستطيعون يعني الآلهة صرفا يصرف عنه العذاب يعني يدفع عنه العذاب وقيل صرفا اي خيلا يبقى صرفا لها معنيان لها معنيان اما دفعا واما حيلة لا يملك صرفا لا يملك حيلة او لا يملك المدافعة الدفع فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون او في قراءة فما يستطيع او لا لا لا فما يستطيعون صرفا ولا نصرا لا يدفعوا عنكم العذاب ولا ينصروكم مش هيجوكم باللي تبرأوا منه وبعضهم قال لا فما يستطيعون ما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم هؤلاء المعبودون لا يستطيعون صرف العذاب الذي عذبهم الله به ولا نصرا من الله عز وجل فلا يستطيعون صرفا اي وليس لهم نصر من الله ولا نصرا خلاص وهذا الوجه يستقيم على قراءه من قرا تستطيعون اللي هي القراءه بتاعتنا احنا قراءه حفص شنو ليه فما تستطيعون ايها الكافرون صرفا ولا نصرا تمام وفي وجه اخر في التفسير يقول لك لقد كذبوكم اي ايها المؤمنون يعني كذبوكم في الدنيا كذب الكفار المؤمنين في الدنيا كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمعنى بما تقولون يعني ما تقولون ايها اهل الايمان من الحق والقران لكن طبعا ده بعيد جدا مش كده فمن الواضح ان ده خطاب لمين لاهل النار وبناء عليه قالوا فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم الله اليه ولا نصرا لانفسهم بما ينزل به من العذاب تفسير تاني خالص فما يستطيعون صرفا يعني ما يقدروش يبعدوكم عن الايمان مهما كان لهم من القوه صاحب الإيمان يبقى على الإيمان فما يستطيعون صرفكم في الدنيا عن هذا الإيمان لكن طبعا الكلام كله مع أهل النار ومع المعبودين والمتبوعين فالأولى التفسير فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا قال ومن يظلم منكم ده بقى جمال القرآن ده الكلام بقى للكل الكلام لكل الظالمين مش لدولك بس هؤلاء ظلموا انفسهم باتخاذ الهه من دون الله عز وجل لا كل الظالمين ومن يظلم منكم نذقه وفي قراءه يذقه عذابا كبيرا فهذا وعيد لكل ظالم سواء ظلم نفسه او ظلم غيره يذوق العذاب الكبير العذاب الكبير هو ايه عذاب السعير عذاب النار نسال الله لنا ولكم العافيه فقد كذبوكم بما تقولون فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا مقيدة بعدم التوبة. عشان هي كلمة مقيدة في حاجة في أصول الفقه اسمها المطلق والمقيد. واضح؟ أو المقيد. المطلق يعني مطلق، اللي بيظلم يذيقه الله العذاب الكبير، ومن يظلم منكم يذيقه العذاب الكبير. واحد يقول طب لو تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نقول له أيوة الآية دي مقيدة للآية المطلقة. هي بتعني مقيدة ليها؟ يعني جعلت لها قيودا ان يحصل الكلام ده لما ما يكونش هذا القيد موجودا. لكن لو وجد هذا القيد الموجود في هذه الآية المقيدة خلاص يبقى قيادة المطلق. يبقى احنا عندنا حاجة خدناها واحنا بنشرح قبل كده. ما على فكرة لو دخلت في تفسير القرآن هتدخل لكل العلوم دون ان تشعر. يعني بيقولنا العام والخاص، النهارده بيقول المطلق والايه المقيد. دي ابواب في اصول الفقه. وعشان كده الصح الطالب يعني مش ان يبدا يدرس اصول الفقه والمصطلح والكلام ده، لا لا لا لا، هو يبدا يدرس التفسير والعقيده والفقه، وهو من كثره تكرار هذه الاشياء هيلاقي نفسه بعد كده لما تفصل. يعني مثلا ما كانش في علم اسمه اصول الفقه كمان، وكان الشافعي كاتب الرساله وكان كاتب كتب الفقه. عارفين الرساله اللي هي اصول الفقه دي؟ ها الرساله دي مطلعينها من كلام الشافعي رحمه الله، من فقه الشافعي. فهمتوني ازاي؟ فهي من مستخلصه من فقه الشافعي، فبنطلع من كلام الفقهاء اصول الفقه اللي هم مشوا عليها. فهمتوني ازاي؟ بنطلع من كلام اللي نقلوا الاحاديث بعد كده طلع علم مصطلح، اصطلحنا عليه، اصطلحنا على هذه المصطلحات عشان نوصل للرجال اللي روى الحديث. فننصحك دائما توغل في العلوم الاساسيه، تفسير، حديث، عقيدة، فقه. الأربعة دول بيسموهم العلوم الأساسية، تفسير الحديث، العقيدة والفقه. من خلالها لو أنك أتقنت الدراسة هتفتح ليك العلوم الأخرى، العلوم المساعدة. وإحنا ماشيين كتير جدا يقولوا ده الفاعل، فين المفعول؟ ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ده كده المصدر، ده كده، مش كده؟ لما أجي بعد كده أدرسك الحاجات دي فتح وصرف هتلاقيها أنت واخد عليها، اتمرنت عليها، فتبقى سهلة الدراسة. فالآية دي يا إخواني آية مطلقة تقيدها آيات الإيه؟ آيات التوبة. طيب يبقى النهاردة خدنا خمس آيات فقط، خمس سطور ولا ستة دول؟ سبعة. يبقى نقولهم مع بعض كل ذلك. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء أسئلة ولا تزعلوا. ما معنى الكلمات التالية؟ بورا، صرفا. السؤال الثاني، السؤال الثاني ما معنى اشرح الآيات التالية أو اشرح هذه الأجزاء من الآية؟ كان على ربك وعدا مسؤولا. اذكر من سورة الفرقان ما يدل على المعنى التالي: تبرؤ المعبودين من دون الله من عابديهم وتكذيبهم له، توبيخ أهل النار